الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدما قدر جل جلاله وبرأ، قدر فخلق فبرأ صور، لذلك يقول جل جلاله: وهو الله الخالق. الله جل جلاله قدر فخلق، ثم برأ، ثم صور. عشان هيك ترتيب الأسماء في الآية: وهو الله الخالق البارئ المصور، قدر وبرأ وصور. وهذا التصوير الجميل في صورة كل واحد منا عندما يقف على المرآة فينظر إلى وجهه صورة ليس لها شبيه ولا مثيل في كل الدنيا ولن يكون لها شبيه. صورة وجهك ليس لها مثيل، ممكن تلاقي شبيه، ممكن شبيه جداً، بس حتى التوأم اللي انت ما بتقدر تميزهم أمهم تميزهم وأبوهم يميزهم، فصورتك فريدة. من الذي صورك؟ الله. لذلك قال لك في القرآن: وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. شوف ما أجمل هذه الصورة. من الذي أمر الحاجب أن يقف هنا وأن يكون الشعر إلى هنا، وأمر الشارب وأمر اللحية والعيون والأنف أن يكون بهذه الصورة وهذا المنظر الجميل؟ لذلك إذا وقفت على المرآة فقل: اللهم كما حسنت خلقي، اللي حسن خلقك هو الله. يا ربي فحسن خلقي، يا ربي اجعل باطني جميل كما أن ظاهري جميل. لأن الإنسان يا أخواني في الله بقلبه هو صوره الله جل جلاله، ولكن الله تعالى يحب منك جمال الظاهر ويحب أكثر منك جمال الباطن، لأنه محط نظر الله جل جلاله. صور هذه السماوات، أصور هذه الأراضي، أصور هذه المخلوقات. والله يا أخواني لو شي مول كبير، شي مبنى كبير ضخم بقلبه غرف وبقلبه شقق، هالأبراج اللي بمكة يا إخواني، كم مهندس؟ الإخوة اللي بيشتغلوا في الهندسة اسألوهم، تتوقع كم مهندس جلس حتى يهندس مبنى واحد من مباني الأبراج؟ الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصحية وجميع أنواع الهندسة، ومن مهندس لمهندس، وبعد ما يبنوا بيطلع عندهم أخطاء وبيرجع بيصححوا. والله جل جلاله صور وهندس الكون كله بلا مشير ولا وزير ولا مهندس، وحده جل جلاله هو الذي صور هذه الصور. فالله جل جلاله هو الذي صورنا، لذلك هذا الوجه وهذا البدن، هذه الصورة التي خلقك الله جل جلاله عليها، الله تعالى أمرك أن تحفظها. عشان هيك بتساءل البعض: يا شيخ ليش التصوير حرام؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ ابن عباس جاءه أو رأى رجل يصور، يصور يعني بينحت، بينحت صورة إنسان، شكل إنسان فيه روح، فقال له ابن عباس: كل مصور في النار. الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وإن الله تعالى يجعل لكل مصور نفسا تعذبه في النار. ليش يا رسول الله؟ لما ذلك؟ قال: لأن التصوير فقط من صنع الله. لذلك قال في حديث آخر وفي رواية أخرى: المصورون الذين يضاهئون خلق الله. هذه صورة أنت مأمور تحافظ عليها. يسأل بعض: الشيخ ليش ممنوع الواحد ينمص الحواجب؟ ليش النمص حرام؟ لما لعن رسول الله النامص؟ ليش تفليج الأسنان حرام؟ ليش القزع ممنوع؟ لما هذه الأشياء اللي متعلقة في بدني ممنوعة؟ أنت خلقت نفسك؟ من الذي صورك؟ صورتك من عند الله، الذي صورك هو الله، فاحفظ هذه الصورة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم شعره، يزيت شعره، يرجل شعره، يكثر من الدهن من العطر. ما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمام أحد إلا شم منه رائحة عطر مسك عنبر عود. كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع من العطور، حتى يقول الراوي كان ثوبه ثوب زيات، قد ما كان يزيت جسمه بالزيت والعطر، تقول ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثوب زيات، قد ما معطر النبي عليه الصلاة والسلام. صورته جميلة، جمال الوجه، جمال اللحية، جمال الشعر، جمال الترجيل. فهذه الخلقة التي خلقك الله عليها، اسأل بعض يا شيخ، هلأ وقفت على اللحية؟ هلأ تقول لي حرام اللحية؟ وهي شغلة بالقلب. شو الله خلق قلبك بس وانت خلقت وجهك؟ أنت خلقت ظاهرك؟ أليس الله خلقك وهو الذي يريد منك أن تكون بهذه الصورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زين الرجال باللحى. لحيتك زينة، ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقك وهو الذي زينك. إذا انضربت الفطرة يا إخواني، وانضربت الأعراف عند الناس، وصار مظهر الجمال عند الناس اللي بيطلع بالإعلانات والدعايات اللي بيحلق لحيته، هذا منظر عند الناس، ولكن عند رب الناس أجمل منظر منظر رسول الناس عليه أفضل صلاة وسلام. ممكن تلاقي صورة أجمل من صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن تلاقي حدا أحلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال واحد من الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر مثل ما كان مبارح أو قلت مبارح مكتمل بدر. قال: فإني أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه رسول الله، فوالله لوجهه أحب وأجمل إلي من البدر. وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجه النبي الذي حرمنا من رؤيته، الذي حرمنا من لمسه ومعانقته، الذي حرمنا من الجلوس معه، وجه النبي. أقل القليل يتشبه بهذا الوجه، أقل القليل يتشبه بهذه الصورة. أبحث عن كل صورة كان يحبها، أبحث عن كل سنة كان يحبها فأقوم بها. فالصورة خلقها الله، والباطن خلقه الله، والظاهر خلقه الله، والله تعالى أمنك على ما خلقك عليه، فكن أهلا لهذه الأمانة. لذلك يقول لك جل جلاله: خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. شنك يا إخواني؟ ما بليق، سامحوني، نجعل المسجد بتياب عادية. ما بليق تجعل المسجد بتياب النوم. ما بليق تجعل المسجد بتياب اللي بتشتغل فيها وبتنام فيها، إلا طبعا إذا كنت مضطر جدا. ولكن زيارة بيت الله بأجمل ثوب، بأجمل عطر، بأجمل هيئة، إن استطعت أن لا تأتي للمسجد إلا بعد أن تغتسل، خاصة في الاجتماعات في نهار الجمعة والجماعات، فافعل حتى تكون قد عظمت شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمصور هو الله جل جلاله. وأختم بقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله أن يرزقنا وياكم اليقين على هذه الأسماء المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.